الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء متجدد والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الإعداد الطويل الذي بدأ من أيام عماد عماد الدين الدين زنكي زنكي، نعم. رحمه الله، وخدنا فترة طويلة وجي نور الدين محمود زنكي، ثم وصلنا إلى وفاة نور وفاة الدين. نور الدين محمود زنكي، نعم. وكان برز نجم صلاح الدين الأيوبي يدوبك لسه 9 سنين، وبدأ في بيتعلم مرحلة نعم. إعداد بيتعلم وأحب الجهاد، وخد الوصية الخالدة في مسألة الزهد في الدنيا من خلال سباق الخيل اللي كان عمله مع نور نعم. الدين محمود زنكي، ثم نعم. توقفنا عند هذا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هياخدنا كتير قوي في قصة عماد الدين نسبيا زنكي. يعني في قصة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، لأن هما الحقيقة دورهم يعني أغفل في التاريخ نعم بشكل لا يستقيم أبدا مع الإمكانيات الضخمة التي قدموها للأمة الإسلامية. نعم وأعطي يعني كل الثمرة لصلاح لصلاح الدين الدين الأيوبي، الأيوبي. وطبعا عالي القدر جدا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ومن أعظم المجددين في تاريخ الأمة. لكن هو بدأ على شغل ناس تانية بدأت قبليه. لما نور الدين محمود توفي في سنة 569 من الهجرة، شعر المسلمون بإحباط شديد، ودخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية، التمحيص، يعني الابتلاءات كثيرة جدا. إما أن أنت تكمل في طريق الإيمان وتنضم إلى قوة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله اللي تسلم الراية بعد موت نور الدين محمود، يا إما تدخل في هذا الإطار، يا إما بقى تنضم للقوى المختلفة الموجودة في ذلك الزمن وتعلن انسلاخك من الإسلام أو انسلاخك من نصرة الإسلام نعم والمسلمين، اللي هو زمن التمحيص أو المفصلة أو زمن وضوح الرؤية. دخل فيه المسلمون، طبعا كان في أزمة الصليبيين، أزمة شديدة، كان في أزمة العبيديين في مصر بعد ما مات نور الدين محمود، بدأ يعملوا ثورات، وطبعا نور الدين محمود كان حريص على ضم مصر إلى الشام في كيان واحد، وصلاح الدين الأيوبي كان عليه واجه هذه الثورات. كان في أزمة الباطنية الإسماعيلية، وطوائف الإسماعيلية اللي كنا اتكلمنا عليهم قبل كده، نعم كان عندهم يعني جرائم بشعة، جرائم اغتيال سياسية على أعلى مستوى، فكانوا يستهدفوا علماء السنة وقادة السنة لقتلهم، فكانت دي خطورة كبيرة. فشعر الناس بقلق شديد جدا، لا يثبت في هذا القلق إلا الصادق حقا. نعم فبدأت الناس تتهاوى يمين وشمال، ولا يستمر إلا أهل الإيمان، وانضم أهل الإيمان حوالين صلاح الدين الأيوبي اللي جمع حواليه العلماء وقادة الفكر الإسلامي والمصلحين والقادة المخلصين، وعمل جيش، وفي النهاية وصل لموقعة حطين في سنة 583 من الهجرة، يعني بعد ما استلم الحكم بحوالي 24 سنة، واستطاع أن ينتصر الانتصار الضخم الكبير بفضل الله عز وجل على الصليبيين. نعم على الصليبيين. طبعا انتصار، طبعا حطين كسر الشوكة الصليبية وفتح الطريق أمام بيت المقدس. وفي نفس العام الذي حدثت فيه حطين تم فتح بيت المقدس، وبذلك تقريبا أسقطت مملكة بيت المقدس. وطبعا ده من أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين، لأن مملكة بيت المقدس هي أقوى مملكة في الممالك الصليبية جميعا. يبقى عماد الدين زنكي سقط إمارة الرها وضمها نعم للمسلمين، وصلاح الدين أيوب رحمه الله سقط بيت المقدس وضمه للمسلمين، وبقيت إمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس مع المدن الساحلية الكثيرة اللي كانت محتلة من الصليبيين زي عكا وزي حيفا وزي يافا. نسأل الله عز وجل أن يحرر كل هذه البلاد أمين يا رب. يعني من اليهود. فده الوضع اللي هو كان حققه صلاح الدين أيوب رحمه الله. وبعدين حصل برضو يعني أزمة خطيرة عندما توفي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان الكلام ده في سنة 589 من الهجرة، يعني بعد انتصار حطين بحوالي 6 سنوات. وللأسف الشديد بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي دخل المسلمون في زمن السقوط. نعم وبنقول يا ترى، يعني طبعا احنا عندنا حزن شديد، كيف بعد فترة أقصنكر وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود صلاح وصلاح الدين. الدين الأيوبي نسقط؟ اقول لهم اذا كنا احنا سقطنا بعد زمن الرسول عليه السلام، نعم وسقطنا بعد زمن الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاهم، نعم وسقطنا يعني بعد يعني يوسف بن تاشفين، وسقطنا بعد عبد الرحمن الناصر، شيء طبيعي جدا، طبيعي جدا ان يكون هناك سقوط. لكن بعد هذا السقوط لابد ان يكون هناك قيام، قيام مرة أخرى لان هذه الامه موعوده بالنصر، وربنا بيقول والعاقبه للمتقين. للمتقين. نعم دخلنا في زمن السقوط، وزمن السقوط للاسف الشديد تنافس اولاد صلاح الدين الايوبي على تقسيم المملكه الواسعه التي تركها صلاح الدين رحمه الله. صلاح الدين قبل ما يموت كان وحد الدوله الايوبيه في في كيان ضخم جدا تضم مصر والشام وتضم طبعا أجزاء ضخمة من فلسطين وتضم الحجاز وتضم اليمن وتضم أجزاء من ليبيا وأجزاء من السودان وأجزاء من تركيا وأجزاء من العراق. ده مساحة واسعة. يعني أنت بتخيلها مساحة ضخمة جدا. وسط العالم الإسلامي كله بقى دولة واحدة. فلما مات صلاح الدين الأيوبي فتن أولاده بالدنيا. الدنيا. شيء طبيعي نفس جدا. القصة دنيا يبقى فيه سقوط. أموال كتيرة وأملاك كتيرة فبيحصل تصارع وحصل سقوط للأسف الشديد وقسمت هذه المملكة الواسعة على الأولاد وعلى الأعمام وعلى الإخوة وكل واحد بقى واخد قطعة صغيرة ورجعنا تاني نفس القصة بتاعتنا اللي كانت قبل الحروب الصليبية. نعم. خلي بالنا الحروب الصليبية لسه ما انتهتش. اننا بعد صلاح الدين الناس فاكره ان صلاح الدين الايوبي خلاص حطين وبيت المقدس وانتهينا، لا ده لسه في 100 سنه من حروب الصليبيه، يعني لسه في زي ما قلنا انطاكيا ولسه في طرابلس ولسه في الساحل كله، الساحل كله كان محتل من الصليبيين. فدي كانت طبعا ازمه كبيره، لكن في ظل هذه الازمه اذا بالمسلمين يبتلون بازمه اخرى لعلها اشد 1000 مره من ازمه الصليبيين، تلك هي ازمه التتار. التتار دخلنا في هولاك يعني وجنكيز خان بقى دخلنا بقى في جنكيز خان وهولاك والقصص المأساوية دي. التتار وكتوبغو دول احنا حافظينهم كويس. كتبوا غنوين هو يعني مهم خلينا نوصله ان شاء الله. فمهم ان هو دولة التتار دولة نشأت في شمال الصين في منغوليا، وهي دولة نشأت على الحروب العسكرية الدموية شديدة الدموية، وطبعا اعداد ضخمة من البشر الصين يعني طول عمرها يعني اعداد كبيرة كده، وتنظيم عسكري دقيق جدا، وأسس الدولة جنكيز خان. الكلام ده كان في سنة 603 من الهجرة، وطبعا احنا بنتكلم صلاح الدين الأيوبي مات امتى؟ 589. أيوه. يعني بعدها ب 14 سنة ظهرت دولة التتار، وظهرت دولة التتار عملاقة من أول ظهور لها كده، ظهرت دولة قوية ودموية جدا أعداد ضخمة جدا من البشر، اكتساح للعالم بكامله، بدأت تتوسع، ضمت في غضون يعني سنوات قليلة من سنة 603 لسنة 616 ضمت دولة الصين بكاملها، هي طلع في منغوليا شمال الصين. أي. ضمت الصين بكاملها، ضمت كوريا طبعا الكوريتين الشمالية والجنوبية، ضمت فيتنام تايلاند كل هذه المناطق. وفي سنة 616 بدأوا يفكروا انهم يتوجهوا فين؟ ناحية العالم الإسلامي. الحدود العالم الإسلامي ده يعني طبعًا كل حد عايز حاجة يجب على كنوز وثروات ومساحات ضخمة جدا واستراتيجية. نعم. وتاريخ طويل. نعم. وحضارة و نعم. فتوجه التتار ناحية العالم الإسلامي في سنة 616 من الهجرة، واقتحموا العالم الإسلامي بالأعداد الهائلة من الجنود. وطبعا دون الدخول في تفصيلات عسكرية، الحقيقة التتار عملوا اكتساح للعالم الإسلامي، والعالم الإسلامي زي ما قلنا بعد صلاح الدين كان تفكك طبعا دويلات ونزل الدويلات. نعم. وبالتالي طبعا حصل كل ما نتكلم عنه في أزمان الضعف من بعد عن الدين، من ذنوب ومعاصي، من فرقة وتشدد وتصارع من حب الدنيا، من ترك الجهاد في سبيل الله، من حب السلطان، من كذا كذا، عد كل الآفات اللي تتخيلها حصلت في أرض المسلمين. وبالتالي دخل التتار بسهولة شديدة جدا. وأنا أقول أن التتار لما انتصر على المسلمين أكرر مرة واثنين وعشرة وألف، انتصروا بفضل أو بسبب ضعف المسلمين وليس قوة التتار عن المنهج الرباني. مع أن التتار يعني فعلا أقوياء، لكن لو كان المسلمون أقوياء ما دخل التتار أبدا أبدا إلى دولتهم. دخل التتار اقتحموا المدن الإسلامية، مدينة بخارى مدينة الإمام البخاري العظيم قتلوا فيها أكثر من 200,000 مسلم، دخلوا مدينة سمرقند قتلوا فيها أكثر من 40,000 مسلم أو 50,000 مسلم، دخلوا مدينة أورجندا، ومدينة أورجندا كانت عاصمة الدولة الخوارزمية. أي. والدولة الخوارزمية هي الدولة اللي كانت بتحكم شرق العالم الإسلامي في ذلك الوقت، يعني بتحكم منطقة أفغانستان وأذربيجان وأوزبكستان وكل المناطق اللي هي ستان ديت اللي موجودة في جنوب الاتحاد السوفيتي السابق، واللي هي دلوقتي الحمد لله اتحررت. اقتحم كل هذه البلاد، كان سهل جدا جدا انك تسمع ان التتار دخلوا بلد فقتلوا كل من فيها، اهلكوا الاخضر واليابس يعني كانوا دخلوا بخارة مثلا لما قتلوا منها 200,000 لم يكتفوا بهذا القتل، انما يعني احرقوا المدينة بكاملها، احرقوا المساجد، احرقوا الديار، يعني خربوا الدنيا بشكل رهيب لدرجة ان ابن العماد يقول في شذرات الذهب وكأن هؤلاء لا يقصدون ابدا جمع الثروات ولا جمع املاك البلاد ولكن قتل مجرد العباد، افناء النوع البشري. هكذا دخلوا على مدينة مرو الإسلامية، وهي مدينة يعني كان موجودة في إيران الآن، هي ما عادش موجودة للأسف. أي. وكانت مدينة حاضرة من الحواضر الضخمة. دخلوا على هذه المدينة فقتلوا منها قد إيه؟ قتلوا 700,000. عدد السكان كان كام في المدينة؟ 700,000. يعني قتلوا السكان بكاملهم. يعني أنا بقول للمسلمين دلوقتي اللي بيشاهدوا هذه الحلقات، خلي بالكم الأزمة اللي بنمر فيها دلوقتي 1 على مليون من أزمة التتار فعلا. يعني من كل ما نراه من مآسي في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي، هذه الأزمات لا تقارن بما العراق كنا عليه. قتل 1,000,000 في 5 سنين وشوية. هتكلمي 700,000 في 700,000 لحظة. يعني بيخش البلد خلاص بيفنوها، والبلد اللي وراها والبلد اللي وراها تدمير فظيع جدا، لدرجة ان ابن الأثير رحمه الله في كتاب الكامل في التاريخ ما كانش عايز يكتب الحادثة، وكان معاصر ليها. وقعد متردد في كتابتها لحد ما يعني اشاروا عليه ان هو يعني لابد من تسجيل الوقائع، عدم الكتابة او الكتابة مش هيقدم ولا اخر شيء في الاحداث، لكن اللي كتب عشان الناس تستفيد منها. فكتب مقدمة سوية جدا وقال: ليت امي لم تلدني وليتني كنت نسيا منسيا، فمن ذا الذي يسهل عليه؟ وانظر إلى الكلمة العجيبة، قال: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام بيده؟ نعي الإسلام يعني هو يظن أن الإسلام خلاص انتهى، وأن هذه علامات الساعة، واعتقد بقى الناس أن يظهر المهدي وأن المسيح هينزل وأن قضية انتهت، معتبره يأجوج ومأجوج، وقضية انتهت، وتعالى بقى نقعد في الصحراء ولا نقعد في كذا، نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين. وافتكر الكلام اللي حصل أيام الردة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نفس المآسي بتمر بالمسلمين، لكن بفضل الله ربنا بيخرج المسلمين من هذه المآسي. تطور الموضوع وبدأ التتار يحتلوا الشرق العالم الإسلامي كله، أسقطوا أفغانستان بكاملها، أسقطوا كل مملكة فارس اللي هي إيران دلوقتي، أسقطوا كل الدول الإسلامية اللي موجودة في جنوب روسيا، ودخلوا على أذربيجان، ودخلوا على شمال العراق. يعني عملوا فظائع ضخمة جدا. الكلام ده احنا بنتكلم من سنة 616 لسنة 656، في 40 سنة تقريبا كانوا دمروا شرق العالم الإسلامي، ووصلوا على أسوار بغداد، لندخل بعد ذلك فيما يسمى بنقطة النشاط. طيب هنتحدث عن نقطة النشاط، وعايزين حاجة بعد الفاصل تقول لنا ما كانش فيه ملامح لظهور مجدد في هذه اللحظة، هذا ما سنفهمه منك بعد الفاصل. أيها الإخوة الحباب، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، الصورة قبل الفاصل كانت قاتمة سوداوية تماما. وشعرنا فعلا بخطورة دخول التتار، وأن الفكر مش زي فكر الصليبيين. الفكر الصليبيين كان مختلف شوية، التتار حرك يمكن أشرت إنه الصليبيين جينا عشان يعيشوا. دول بيدمروا، دول بيدمروا كل حاجة. يعني فكرهم متوجه نحو القتل، القتل، القتل، لمجرد القتل، لدرجة أنهم بيحرقوا الكتب، يهلكوا كل شيء. مش ناس جاية تستوطن في هذا المكان خالص. ألم تكن هناك بوادر لظهور، يعني احنا بنقول زمن حاجة قلت قبل الفصل، لا نخش نقطة النشاط. نقطة النشاط بقى. نعم، هو الواقع ان التتار، يعني التتار احنا كمان يعني ما عرجناش على معاركهم مع غير المسلمين. يعني احنا كل ده بنتكلم على معاركهم مع الدولة الإسلامية. التتار اكتسحوا نصف الشرق من أوروبا. وصلوا إلى أسوار بولندا أو أسوار ألمانيا، اقتحموا بولندا كلها، وصلوا أسوار ألمانيا. أنت بتخيل أنت دولة واحدة من كوريا شرقا إلى ألمانيا غربا، دولة واحدة، يعني شيء رهيب، يعني حاجة فعلا مساحة ما حدش شافها في التاريخ كله. وفي سنة 656 دخلنا في نقطة النشاط. نقطة النشاط هي حدث يكرهه المسلمون. إيه هو الحدث الذي يكرهه المسلمون؟ هو سقوط بغداد 656، سقوط بغداد وإسقاط الخلافة العباسية العتيدة اللي هي بقى لها 500 سنة وأكتر، من سنة 132 ل 656، يعني أكتر من 500 سنة سقطت الخلافة العباسية بدخول التتار على بقيادة هولاكو طبعا، ودخلوا اكتسحوا المدينة. في خلال 40 يوم من الاكتساح قتلوا قد إيه؟ قتلوا أقل تقدير 800,000، والرقم الأصح هو 1,000,000، يعني 1,000,000 مسلم في خلال 40 يوم. وانت بتتكلم على قتل بالسيف، يعني مش قتل بقنبلة ذرية، مش بقنبلة بتخلص الناس كلها، يعني تقريبا ما فيش حاجة بتتعمل في الوقت ده غير القتل فقط. واكتسح التتار المسلمين دون أي نوع من المقاومة. يعني احنا دلوقتي بفضل الله بنشوف مقاومة هنا وهناك، لكن ما في نوع بالمرة من المقاومة. يعني الرجل كان يدخل على الضرب فيه 100 من الرجال المسلمين فيقتلهم واحدا واحدا دون أن يرفع أحدهم سيفه ليدافع عن نفسه. يعني فيه رعب، رعب داخلي، هزيمة نفسية ساحقة. المرأة التترية كانت تدخل تقتل الرجال المسلمين. الرجل كان يدخل يهرب منه، يهرب منه المسلمين يهربوا، فيطلع البيت بتاعه يقفله التتر، يحرق باب البيت ويطلع على السطوح يذبح المسلم، تسير ميازب المدينة اللي هو الميزاب الموجود في سطح البيوت بالدماء المسلمين. الشوارع كانت مليانة كلها بالدماء، 40 يوم متصلة من القتل. ثم فعلوا الفعل الشنيع بإغراق مكتبة بغداد العظيمة، كان فيها ملايين الكتب، مكتبة رقم واحد في العالم وأعظم مكتبة، ملايين الكتب غرقوها في نهر دجلة عشان يعملوا منها جسر يعدوا من الناحية الشرقية للناحية الغربية، يعني إفناء لكل نوع من الحضارة. بعد ما خلصوا بغداد وبعد ما احتلوا العراق انطلقوا على الشام وفعلوا نفس الأفعال بحلب، ودمروا قلعة حلب وقتلوا أعداد هائلة من السكان في حلب، ودخلوا على دمشق واحتلوا دمشق، ودخلوا على فلسطين وخدوها في عدة أيام بكاملها، كل فلسطين وصلوا لغزة. يعني احنا بنتكلم في وحوش تتحرك بلا اي نوع من الضوابط ولا الروابط، مقاومة خالص ولا مقاومة باي صورة. يعني ده احنا وصلنا في يعني حاجة بتكلم عن مرحلة اشعر فيها مش بسقوط، ده انا اشعر فيها انه في انهيار تام. انهيار تام. لما اجي ابص لهذه الرؤية اقول خلاص القضية انتهت. طب فين قصتنا اللي انت بتقوله ده؟ القضية انتهت فعلا. صحيح القضية انتهت. طب فين قصتنا؟ فين التربية يا عم؟ فين الاعداد؟ انت احنا دخلنا نقطة النشاط ودخلنا تعالى بقى الاعداد كان شغال في حتة تانية خالص. زي ما تعودنا، زي ما قلنا في عماد بن زينكي، لقد يأتي النص إن ليس من نفس المكان اللي بتحصل فيه الأزمة، من مكان تاني خالص. انا عندي المشكلة في ايام عماد بن زينكي، المشكلة كانت في فلسطين والشام محتلين من الصليبيين، والاعداد كان شغال في الموصل، في الموصل نعم، بعيد خالص عن القصة. نعم. هنا الاعداد شغال فين؟ شغال في مصر. مصر ما دخلهاش تتر اصلا، لكن في اعداد شغال. يعني انا ممكن لو برصد الاحداث فقط داخل الدولة الخوارزمية، داخل الشرق، داخل الخلافة العباسية، داخل الشام، أقول فعلا القضية انتهت. لكن لما أوسع النظرة بتاعتي وأنظر إلى أرض مصر وماذا كان يحدث فيها في ذلك الزمن أو قبل ذلك الزمن، لما كان التتار داخلين في العالم الإسلامي هناك، هل كان في حد شغال في مصر؟ كان في واحد شغال في مصر، المربي المجدد نجم الدين أيوب رحمه الله. وهو مش نجم الدين أيوب ولد صلاح الدين، ولكن هو نفس الاسم يعني. نعم. لكن هذا من أعظم حكام المسلمين قاطبة في التاريخ، وهو الشخصية أعظم ثاني شخصية في الدولة الأيوبية، وهو المشهور بالملك الصالح. ولعل المسلمين ما يعرفوش عن الملك الصالح غير الكوبري بتاعه اللي في مصر بالضبط كده. إنما هو طبعا ملك من أعظم الملوك وقائد من أعظم القواد، وهو قائد يجمع محطة المترو كمان يعني. هو قائد يجمع بين حسن السياسة، حسن القيادة، حسن الإدارة للأمور، والورع الشديد والتقوى وحب الإسلام وعمق الرؤية وعمق النظرة. يعني شخصية متكاملة، بفكرنا بأيام صلاح الدين. نعم. وأيام نور الدين محمود وعماد الدين زينكي، الأسماء الجميلة. نعم. ديت كان على شاكلتهم رحمه الله ملك الصالح نجم الدين أيوب. عمل إيه ملك الصالح؟ الملك الصالح كان يعني عاد الشريعة لمصر وبدأ يحكم الأمور بشكل جميل بعد أن ضيع خلفاء صلاح الدين أو أولاد صلاح الدين الأمور في مصر، وبدأوا يتصارعوا مع بعضهم البعض في مصر والشام. فالملك الصالح بدأ يعيد الأمور إلى نصابها. كانت مصر في وقتها دكتور فيها المماليك بقى، فيها لا الأيوبيين لسه، الأيوبيين لسه، الأيوبيين لسه. نعم. بس ملك الصالح. نعم. الأيوبيين اللي قبل ملك الصالح اللي هو خلفاء صلاح الدين مباشرة كانوا ضيعوا مصر تماما ما بين الصراعات والنزاعات وحب الملك والسيطرة وما إلى ذلك. فجاء ملك الصالح بدأ يغير الأوضاع ويعيد الأمور إلى نصابها. في هذه اللحظات دخل الدولة الأيوبية أو أنصار الدولة الأيوبية من الشام، دخلوا في صراع مع بعضهم البعض وبدأوا يستعينون بالصليبيين. خلي بالك التتار جايين من الشرق والصليبيين موزعين جوا فلسطين والشام. يعني ملك الصالح بيعد في مصر، والأيوبيون اللي كانوا عايشين في الشام يتحالفون مع الصليبيين لغزو مصر لصالح الأيوبيين والصليبيين معا. شيء طبعا ايه خرافي يعني بيحصل. ملك الصالح خد الجيش بتاعه وراح عشان يحاربهم. وللأسف الشديد انا عايز اقول لك على كارثة حصلت سنة 626 من الهجرة. الكارثة ديت ان خلفاء صلاح الدين الايوبي رحمه الله اللي كانوا موجودين في منطقة فلسطين في نظير اقناع الصليبيين بغزو مصر وغزو ملك الصالح، اعطوا الصليبيين هدية. ما هي هذه الهدية؟ بيت المقدس. بيت المقدس القدس التي حررها صلاح الدين الايوبي في معركة حطين. معركة حطين، وبعدها في نفس السنة حرر بيت المقدس، ادولهم هدية بدون قتال. تخيل. ثم فالملك الصالح ما لقاش بد الا ان هو يروح يغزوهم ويحاربهم عشان يحرر بيت المقدس. وانتصر عليهم في مجتمعين في موقعة غزة، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيت المقدس وحرر بيت المقدس. لكن الجنود اللي معاه كانوا قليلين، فاضطر يستعين ببعض المرتزقة، ومرتزقة دول كانوا من الخوارزمية اللي هم سقطوا على أقدام التتار، فكانوا بيجروا في البلاد بيهربوا في أي حتة، فخدهم واشتراهم بالأموال وحارب بيهم. لكن بعد ما بدأ يحارب بيهم، الملوك الأيوبيين اللي كانوا موجودين في الشام اشتروا المرتزقة دولت، ما هم بيتباعوا بالثمن، فاشتروهم، فحصل عنده هزة جامدة في الجيش بتاعه، ورجع مصر حزين جدا لهذا الذي حدث معه، وبدأ يفكر في إنشاء جيش خاص به متربي على أيديه، يكون بيفهم الدين صح وبيفهم الجهاد في سبيل الله صح، وبدأ في استقدام ما يسمى بالمماليك. أيوة. نجم الدين أيوب رحمه الله. فبدأ يجيب المماليك الأطفال من هنا ومن هنا وهناك، وكانت في أسواق يباع فيها المماليك في أطراف العالم الإسلامي، معظمهم كان غير مسلم. وبدأ قال بدل ما نجيب العبيد والمماليك اللي عندهم 20 سنة و30 سنة و50 سنة متكون فكريا بالفعل، لا أنا أجيب الأطفال الصغارين وأصبر على تربيتهم، أشكلهم أنا. وجاب الأطفال الصغارين 4-5 سنين وبدأ يربي فيهم في مصر، فعمل المدارس الصالحية زي على نساق المدارس النورية والنظامية. بالضبط، عمل المدارس الصالحية وبدأ يكون عنده نسق واضح جدا في التربية. أول حاجة كان يعلمهم اللغة العربية، لأن اللغة العربية هتربطهم بالقرآن والسنة وعلوم الفقه والشريعة وما إلى ذلك. مهمة أوي يا دكتور. في غاية الأهمية اللغة العربية دي أوي. تخيل أنت إن بعض العرب لا يتكلمون العربية. يعني بعض العرب اللي عايشين في بلد العربية لا يحسن الكلام بالعربية. يعني لما بيجوا من برة بيتناقشوا مع بعض، الام تقول لي مش عارف اكلم ولادي بالعربي، صحيح كلام بعض بالانجليزي. لا ده حتى يعني حتى العاميه بتاعتنا للاسف الشديد اصبحنا لا نفقه كتب الشريعه، نقرا القران مش عارفين نفهمه، نقرا السنه المطهره مش عارفين نفهم الحديث. فهو اول حاجه قال لهم اللغه العربيه، وبالذات ان ديت ناس جايه من اطراف العالم الاسلامي، اللي جاي من الاتراك واللي جاي من اوروبا واللي جاي من كذا او كذا، فبدا يعلمهم اللغه العربيه يقوم اعوجاج اللسان. بالظبط. بعد ما علمهم اللغه العربيه بدا يعلمهم القران الكريم والسنة المطهرة والفقه، ونتكلم على أطفال صغيرين، وبدأ يعلمهم مع هذه الأمور الفروسية وحمل السيوف والجهاد في سبيل الله والمعاني الكبيرة ديت، ونزل رحمه الله ليعيش مع هؤلاء المماليك. وهو مين؟ هو سلطان مصر في ذلك الوقت. نزل رحمه الله وبدأ يتبسط ويقعد معهم، وما كانوش بيسموه السيد وهم العبيد، لا كان هو الأستاذ وهم التلاميذ. بالضبط هذا الاسم، هو كان بياخد اللقب الأستاذ وهم التلاميذ معه، وبدأ يعلمه ويقعد معهم ويطمئن على أكلهم وشربهم ويتبسط معهم تماما. لم يشعر أبدا أبدا هؤلاء المماليك أن هذا قائد وهم جنود عبيد تحت قدمي، ولكن كان يشعر أنهم إخوة في الدين، وأن الذي يربطهم سويا هو هذا الدين العظيم. وأن ربنا وزع عليهم الأدوار، فوضع هذا في مركز السلطان وهذا في مركز الجندي، لكن في الآخر الكل بيعمل قضية واحدة. وافتكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيبني المسجد مع الصحابة، وافتكر هو بيحفر الخندق مع الصحابة، وافتكر هو بيجاهد بسيفه مع الصحابة، يعني عايش معايشة كاملة مع الشعب بتاعه صلى الله عليه وسلم. بالضبط، ده زرع في الناس حب هذا البلد والمواطنة الحقيقية، وبدأوا يشعروا أن القضية قضيتهم والأزمة أزمتهم، ولازم يحلوا مشاكلهم بنفسهم، فبدأوا يخرجوا على هذا النهج، وبذلك كون جيشا عظيما جدا جدا من المماليك، وعلى رأس هذا الجيش ومن أفضل الجنود في هذه الحملة التربوية كان الظاهر بيبرس رحمه الله، وكان قطز رحمه الله، وكان يعني الأقطاي، وكان كل الناس اللي ظهرت أسمائهم بعد كده هوت في تاريخ المماليك كبار، اتربوا في مدارس نجم الدين أيوب الملك الصالح رحمه الله، لتبدأ بذلك حركة تجديد كل الكلام ده. والمذابح لا تتوقف من التتار والصليبيين في المسلمين سواء في شرق العالم الإسلامي أو في الشام أو في فلسطين. الرؤية كلها مظلمة في هذه البلاد، وفي واحد ما عندوش يأس عمال يربي في بلد تاني عشان الجيل ده بعد كده يطلع ويحرر العالم الإسلامي كله من التتار. بقيادة بقى قطز زي ما هنشوف إن شاء الله بعد كده. جزاكم الله خيرا دكتور راغب. أيها الإخوة الأحباب، إلى هذا الكلام الطيب قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام، وعلى وعد بلقاء جديد إلى أن يحين أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.